هذه القاعدة. يمكن مجرد بحث عن المرض في هذا البيان الحلقية تؤخذ بثلاثة أقسام. مرة الحلقية إطلاقية، ومرة تقليدية، ومرة تعليمية. الحيثية التقليدية والحيثية التعليمية والحيثية الإطلاقية، هذه ربما نلحظ الماهية في النحو الأول، وربما في النحو الثاني، وربما في النحو الثالث. نقول ليست الماهية من حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا معلومة، لا واحدة ولا غيرها. ليست الأربعة من حيث هي إلا أربعة، لا تطهير ولا تطهير، لا موجودة ولا معلومة. كما نقول ليس الإنسان من حيث هو إنسان إلا إنسان، لا كاتب ولا لا كاتب، لا متحرك ولا لا متحرك. وسائر الأحكام هاي الجهة إطلاقية، يعني تلحظ المادية بما هي مجردة عن كل قيد، ومسلوبة عنها كل صفة إلا نفس الماهية في نفس الأمر وفي حد ذاتها. بعد ذلك إذا تقررت الماهية في عالم الذهن لاحظت فيها الوجود الذهني، أو نسبتها إلى الوجود الخارجي، تتحقق الماهية عوارض تلازم الماهية في الوجودين، وكل هذه العوارض ميراثية يسموها العوارض الماهية. الماهية الإنسانية في الذهن ناقصة، ممكنة، واحدة ضمن لوازم الماهية. في الوجود الخارجي لازم الماهية الإنسانية على الأخرى، الكتابة، الحركة، الكلام، السماع، وأشبه ذلك. هذه الأشياء أيضا تعالى الكلام والسماع نقاش فيه. الماهية لها رتبة حد الذات مجردة عن كل عام، ولها رتبة في الوجود الذهني لها عوالم خاصة، ولها رتبة في الوجود الخارجي ولها عوالم خاصة. عوارض الماهية في كلا الطرفين عوارض الماهية ولوازم للماهية، ولكن اصطلاحا عوارض الماهية المتقررة في العالم الذهني يسموها عوارض الماهية، عوارض الماهية المقررة في الوجود الخارجي بعد ما يسموها عوارض الماهية يسموها عوارض الوجود. فإذا من ناحية العوارض ومن ناحية التلازم بين الماهية ولوازمها في كلا الظرفين الخارج وفي الذهن، اللوازم لوازم للماهية، ولكن في اصطلاح الحكماء أن اللوازم المتقررة في الوجود الخارجي يسموها لازم الوجود، مقابل اللوازم الملازمة للماهية في عالم الذهن يسموها لوازم الماهية. ماهية النار في الذهن ممكنة، هذا لازم لماهية النار. ماهية النار في الخارج حارة، يعني لازمها الحرارة، لكن الحرارة عاد ما يسموه لازم لماهية النار، لا يسموه لازم وجودي للنار أو لازم وجودي. فإذا نحن مرة نفهم ماهية في حد ذاتها مجردة عن كل اللوازم، ومرة نلحظ الماهية في رتبة الوجود الذهني لا لوازم خاصة لوازم الماهية، ومرة نلحظ الماهية في الوجود الخارجي ولها لوازم خاصة. إذا قلنا ليست الماهية من حيث هي إلا هي، هذا معناه تجريد الماهية عن كل العوالم. ليست ماهية الإنسان حيث هي الإنسان إلا هي، لا ممكنة ولا واجبة، لا واحدة ولا كثيرة، لا موجودة ولا معدومة. هذه هي حيثية الماهية. هل يلزم من هذا الحكم التناقض؟ الجواب لا. لماذا لا؟ لأن الماهية في الخارج وإن كانت في الواقع وإن كانت لا تنفك عن الوجود الخارجي أو الذهني، وفي كل ظرف متصفة بصفات، ولكن إذا لاحظت الماهية بإحاطة الحيثية الإطلاقية بحيث الوجود والعدم، لا حيث تقييد الماهية ولا حيث تعليل الماهية، هذه لا الوجود داخل في الماهية ولا العدم داخل في الماهية، لا وصفا لا جزءا لا موضوعا ولا لازما. لا تقول هم يلزم من هذا ان الماهية من حيث هي ليست الماهية من حيث هي الا هي، يلزم منا التناقض، يعني رفع النقيضين يلزم، لا موجودة ولا معدومة، بين الوجود وبين العدم تناقض. فلا تقول ان ليست الماهية من حيث هي الا هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة، لزم في هذه الرتبة ارتفاع النقيضين. الجواب في هذا تقدم سابقا، جواب اليوم المصنف الدكتور يقول احنا احيانا ناخذ التناقض، يعني النقيضان يتقابلان في رتبة واحدة، ومرة نلاحظ النقيضان مو في رتبة واحدة وإنما يكون على نحو قريب. شلون نوضح هذا؟ احنا عندما قلنا ليس بالماهية من حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، أحيانا هذا الليل هذا العدم في النحو يكون قيد للوجود وقيد للعدم، وأحيانا هذا القيد ما يكون للوجود ولا القيد للعدم، وإنما يكون القيد للصفات للعوارض، مثل ما لا زلت ليست ماهية الإنسان من حيث هي إنسان كاتبة ولا لا خاتمة. أحيانا هذا السلب يجي على الكتابة ولا كتابة، وأحيانا السلب يجي على الوجود وعلى العدم. نحن هنا عندما نقول ليست الماهية من حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، مو رفع النقيض. ليش؟ لأن نقيض كل شيء رفع. فإذا كانت الماهية موجودة تكون غير موجودة يسرها، إذا كانت الماهية كاتبة تكون لا كاتبة يسرها، إذا كانت الماهية لا كاتبة وتقول كاتبة يسرها، إذا كانت الماهية موجودة معدومة وتقول لا معدومة يسرها. أما إذا قلت الماهية من حيث هي، هذا معناه قبل الوجود وقبل العدم، كل تناقض ليس في البيت وإنما في حد ذاته. فإذا ما هما نكيران، الوجود ولا وجود، الكتابة ولا كتابة، هذول غير موجودين في الماهية حتى تقولين بالله النقيض، وما هما غير نقيضين هما اللي مرفوعين هي الوجود في رتبة حد ذات الشيء، بالفعل في رتبة حد ذات الشيء الوجود يوجد فيه لا جزء لا وصفا لا قيد. ليش هذا الكلام نقوله؟ لأنه أحيانا يكون الحي تقليدي، وأحيانا يكون الحي تعليلي، وأحيانا الحي أطلاق. مثلا إذا قلت الجسم من حيث أنه سطح ليس بأبيض، أو تقول الجسم الأبيض من حيث أنه أبيض ليس بمرئي، لبلدي إذا تريد تقول الشكل هذا الحي حي تقليدي، لو لأن الجسم الأبيض من حيث أنه أبيض صار الجسم الموضوع مركب من شيء الجسم وإضافة حيثية البياض أو حيثية عدم البياض، هذا هو اللي ليس بمرئي. وأحيانا الحيث يكون حيث تعليلي، مثل ما إذا قلت الإنسان من حيث أنه مدرك ها ليس بمتعجب، أو بالعكس ليس الإنسان من حيث أنه مدرك بمتعجب، هذا الحيث حيث تعليلي، يعني لأن الذات موجود تعجبه موجود، أما إذا كان ذات موجود تعجبها موجود. وأحيانا الحيث يكون إطلاقي ليست الماهية من حيثية إلا هي. فإذا كان الغيب قيدا للصفة باسم الصفة ليست الماهية من حيثية إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا كاتبة ولا لا كاتبة، فالقيد نسخ للمقيد اللي هي الكتابة، مو نسخ لنفس العدم أو نسخ لنفس الوجود. ليش؟ لأن الوجود والعدم أنت ما لاحظت في رتبة حد ذات الشيء، إذا قلت لاحظت في رتبة حد ذات الشيء هذا التناقض أو رفع للناقض، أما ما هي من حيث هي ليس إلا حد ذاتها، حد ذاتها لا تضر بالوجود جزءا أو وقفا أو موضوعا ولا يضر بالعدم. مو داخل مو داخل في حد ذات الشيء نفس الشيء، كلام جدا بيقول بس هذا بس عبارة منطقية. إذا صار هالشكل المصنف يقول إحنا إذا تقدم الكلب على الحيثية المسلوب يكون إلى خلص معنا، وإذا تأخر الكلب على الحيثية المسلوب يكون إلى خلص معنا. إذا قلت ليست الماهية، شوف التل هاي ليست تقدم على الماهية وعلى الحيثية، ليست الماهية من حيث هي إلا هي تسلب كل العوارض، عوارض الماهية وتسلب عوارض الوجود، ليست الماهية من حيث هي إلا هي لا ممكن ولا واجب، الإمكان والواجب من لوازم الماهية بالدليل، لا واحدة ولا كثيرة من لوازم الماهية خارجية، تقلب عنا لوازم الماهية في الذهن وتقلب عنا لوازم الماهية وين؟ في الوجود، لا تقدم الذهن عن الحديث، ويبقى ليست الماهية من حيث إلا هي إلا هي، شو يعني؟ يعني قاعد تشير إلى رتبة حد ذات الماهية مجردة عن كل العوارض. أما إذا قدمت الحيثية والماهية على الذهن، قلت الماهية من حيث هي ليست بكاتبة، ليست بحارة، ليست إلا هي، هذا تسلب عن لوازم الوجود، لا تسلب عن لوازم الماهية، لوازم الوجود الثلاثة. ليش؟ لأنه ماهية الإنسان من حيث هي إنسان ليست بكاتبة، ليست بكاتبة وين؟ الوجود الخارجي، لأن الكتابة ولا كتابة من لوازم الماهية الخارجية. أما مو معنى هذا ليست الماهية من حيث هي الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني بعد تثبت عوارض الإنسان لوازم الإنسان لوازم الماهية الموجودة اللي هو الإنسان. ليش؟ لأن الإمكان لازم للماهية تثبت. فإذا تقدم حرف السن على الماهية تسلب كل العارضين، إذا تأخر حرف السن على الماهية تسلب عوارضين وجود. هذا هم مطلع خلي شوية على هذا تركت تدخل شوف على أن نقيض الكتابة في الابتداء في مرتبة الماهية، عدم الكتابة في مرتبة نفس الماهية، لأن الأولى هو التناقض بين الكتابة ولا كتابة، لأن نقيض كل شيء وصفه على أن يكون الضار يعني في المرتبة قيدا للمنفي يعني الكتابة لا للنفي يعني العدم كما قلنا. والكون اي الوجود كون شيئين في تلك المرتبه في الكتابه، انتفى المقيد اللي هو الكتابه بالاضافه نقيضه يعني انتفى المقيد هذا مضاف اليه نقيضه لان نقيض كل شيء رفضه دون انتفى المقيد، مقيد يعني اللي هو نفس العقل بالتوصيف، بالتوصيف يعني يكون العدم عدم الكتابة وصف للماضي. فإذا كتب ثبوت الصفة في تلك المرتبة ثبوت الصفة هي الكتابة في تلك المرتبة للماهية صدق سلب الصفة التي في تلك المرتبة هي الكتابة، لأنه نقيض لأن نقيض كل شيء صفة، وإن كتب أيضا سلب الصفة التي في تلك المرتبة اللي هو العدم وأن يصدق ولكنه مو هذا المفهوم، إذ ليس نقيضه فما هما نقيضان الكتابة ولا الكتابة لن يرتفع، لأن هذا مو مأخوذ في حد ذاته المفهوم، وما ارتفعا اللي هو الوجود والعدم ليس نقيضان، يعني ما مأخوذ في حد ذاته الشيء. وقدم إذا نالت العدم شرط من شروط تحقق التناقض، وتحقق حالة التناقض شنو؟ أن يكون كلاهما المتناقضين وين؟ في رتبة واحدة، وكانوا في رتبة واحدة. وقدمت سندا على الحيثية، فقل ليس الإنسان من حيث هو إنسان بخاسر ولا لا خاسر، وبواحد ولا لا واحد، وهكذا أن يقال الإنسان من حيث هو ليس بتناقض. شوف في الحالة الأولى قدم السند، في الحالة الثانية أخر السند. ليش قدم؟ وقدم السلب على الحيثية ليش؟ حتى يعم السلب لأجل التقديم، فقدم السلب على الماهية حتى يعم عارض الماهية نفسها ولا يقف بعارض الوجود، يعني يثبت كلا الطرفين. بيان ذلك أن الماهية بالقياس إلى عوارضها حالتين، إحداهما عدم الانتقاء بالعوارض ولا بنفي العوارض حين أخذ الماهية من حيث هي، يعني في حد ذاتها كما في العوارض التي تعرضها بشرط الوجود كالكتابة والحركة ونحوهما، اللي هذه ما مأخوذة في حد ذات المادية. والأخرى الاتصاف بهذه العوارض حينما أخذت كذلك يعني من حيث هي كما في العوارض التي تلحقها مع الوجود ولكن لا بشرط الوجود، عوارض ماهية الذهنية كالوجود والوحدة والإمكان ونحوها، فالمهنية بالقياس إلى عوارض الوجود تخلو عن الطرفين في مرتبة من نفس الأمر يعني حد ذات الشيء، فالعوارض كل الوجود في مرتبة نفس الأمر في حد ذاته تكون مجردة، لأن أنت في الواقع في الخارج هي لا تنفك بالنتيجة في الواقع، لكن ذهنك ما يلحظ هذا بل وهي مرتبة ذاتها يعني نفس الأمر مرتبة ذات الواحد. وأما بالقياس إلى عوارض نفس الماهية فإنها وإن لم تخلو عن أحد الطرفين في الواقع يعني في الوجود الخارجي والوجود الذهني، لكن ليست حيثية نفسها حيثية ذلك العارض، إذ حيثية العارض ملحوظة مع الوجود الذهني بالنسبة للعوارض الذهنية، والعارض ملحوظة بالوجود الخارجي إذا لاحظت اللوازم الخارجي، أما في حد ذاتها لا، ليست حيثية نفسها ذلك العارض. فالتقديم الذي شرحوه تقديم السلب على الماهية إنما هو بالقياس إلى عارض الماهية نفسها، ليش؟ لأن الخلو عن عارض الوجود وعن مقابله مقابل عارض له يعني الوجود ولا وجود هذا جائز وين في حد ذات الشيء ولا يلزم من تناقض. فإذا قلت الإنسان من حيث هو هنا السلب متقدم أو متأخر؟ متأخر. فالإنسان من حيث هو ليس بموجود يصير الحيثية جزء الموضوع. ليش؟ لأن الإنسان هذا جزء من حيث هو إنسان هذا من جزء. فش يصير الحيثية هنا؟ تقييدية يصير جزء الموضوع. وأحيانا تعليلية الإنسان من حيث هو مدرك متعجب مثلا او ليس بمتعجب اللي يصير لعلة الدار يصير متعجب لا من تسمه المحمول اللي يقول ليس الانسان من حيث هو الا انسان تسمه لا تتمثل السلب عنه جزء الموضوع لا تأخر السلب عن الموضوع. فلا يتوجه النفي الى الوجود بنحو خاص اي وجود يكون عينا او جزء للماهية للموضوع لما تخبر السلب عن المحيط هو السلب في الموضوع عملت بجزء الموضوع وما أشبه ليست من حيث هو إنسان بموجود ولا معدوم هذا ليس شنو هو هذا ليس في كل العواصف يحقق فقط التجارب الماهية المجرد محمود شعر إذا أكثر يعني هذا الحيث اذا اخترت عن السلب يصير تتم للمحمول ليس الانسان هذا الموضوع من حيث هو انسان لا حتى بلحاظ الطعن مره لحظه استطلاقي مره تعليم مره بس اذا تقدم السلب شنو هو الموضوع هذا السلب من حيث هو انسان هذا يصير محمول او من حيث هو انسان الا انسان هذا يصير يكمل المحمول يعني صفات المحمول ومرة يكون له صفة المحمول وإنما يكون شنو يكون جزء المحمول شنو وجودا وجود يكون عينا أو جزء للموضوع بل إلى الوجود مطلقا يعني الحنكية الإطلاق لا هي وقف لا وقف ولا صفة ولا جزء الموضوع ما أشبه فيجب أن يكون الإنسان من حيث هو أي نفسه يعني الإنسان خاليا عن الوجود مطلقا ونفسه نفسه يعني حد ذات الشيء وهو باطل بخلاف ما إذا قلت العالم يعني إذا أخرت مثل الإطلاق يصير مع الموضوع ليش لأن يلبس الجزء الموضوع أما إذا قدمت السوي كنيسة الإطلاق يصير ممكن فأنت به للتقديم لتقديم السلعة المخفية أو أنت بالسلبي أنت الوجود ذات تقييدي أي ليس الإنسان بمثابة ذاته موجودا من حيث هو بأن يكون أبداً عين الموضوع نفس الموضوع أو جزء الموضوع لا مطلقه أي مطلق الوجود وجنحه الاتفاق مستقبل بغاية الوجود واتخذنه مؤكد بالنون الخفيفة يعني اتخذنه مثلا تجريه في وحدة تقدم السل أنك الوحدة تقول ليس الماهية من خيرية واحدة ولا لا واحدة لا واحدة ولا كثيرة التي من حيث نفسك لا مطلق باطلة اللي حرفها فيها الوجود وهكذا. وقد قال في فائدة تقديم السلب غير ذلك يعني هذه واحدة من فوائد تقديم السلب على الماهية شنو؟ أنه بتقديم السلب على الماهية يعم السلب كل العوارض أما إذا أخذت السلب شنو؟ ما يمكن العوارض يعم فقط عوارض الوجود أقيمها فائدة أخرى للسلب شنو هي؟ وقد يقال في فائدة تقديم السلب غير ذلك ولكن يمكن تقول وما ذكرنا أو لا ما ذكروا والسلب في قولك المهية ليست من حيث هي كذا خذ رسالا محصلا لا موجبا عدوليا حتى يقتضي وجود الموضوع هذا ما نكتب إليه بالسلب القائل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.